بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. والكلام معنا اليوم في مسائل من الغيبيات والسمعيات كالإسراء والمعراج وأشراط الساعة. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد لما سبق من قوله: وكل ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال هنا: وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، لعلها أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. لما تكلم رحمه الله عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما سبق معنا، ناسب هنا أن يتكلم على ما يتعلق بالإيمان بالغيب، وهو أعظم الإيمان. قد مدح الله سبحانه وتعالى أهله في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والمؤمنون بالغيب يؤمنون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، سواء عقلوا المعنى وعرفوا الحقيقة أو جهلوا الحقيقة والكيفية، ولا يفرقون في ذلك بين ما ثبت بالتواتر أو ثبت بالآحاد، لأن كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فهو حق، كما أكد المؤلف رحمه الله. ومثل المؤلف لما لم نطلع على حقيقة معناه بالإسراء والمعراج، لكن تأمل هذا التعبير: لم نطلع على حقيقة معناه، فهو يريد بذلك ماذا؟ نحن نعلم معنى الإسراء ومعنى المعراج، إنما يريد الكيفية. وهذا يفيدنا في فهم كلامه السابق لما تكلمنا هل ابن قدامة يفوض المعنى أو لا، فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضا. فلم نطلع على حقيقة معناه، يقصد ماذا؟ الكيفية، مثل حديث الإسراء: والإسراء من سرى وأسرى، أي مشى ليلا. وقد كان إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس على دابة معروفة هي البراق، دابة بين البغل والحمار. واختلف في وقت إسرائه صلى الله عليه وسلم، فقيل في ربيع الأول وقيل في ربيع الثاني، وهذان القولان هما أقوى الأقوال، ربيع الأول أو ربيع الثاني. وقيل في ذي القعدة قبل هجرته بستة عشر شهرا. والمعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج بها، الآلة التي يصعد بها. المعراج مفعال من العروج، فالإسراء اسم للفعل والمعراج اسم للآلة. وابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية يقول عن المعراج: هو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا ننشغل بكيفيته. المعراج كالسلم، آلة يصعد بها. وكان الإسراء والمعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما، وهذا هو الذي عليه أكثر الناس وهو الذي تدل عليه الأدلة. يقول الحافظ أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله، يقول: ذهب معظم السلف والمسلمين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين، وهو مذهب أهل السنة أجمعين أكتعين، إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، فإن الدواب لا تحمل الأرواح. انتبهوا الأدلة التي يذكرها، هي أدلة جميلة. فإن الدواب لا تحمل الأرواح وإنما تحمل الأجسام، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به على دابة يقال لها البراق، ووصف خلقتها قال: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وحذيفة وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي حبة البدري. وبه قال من التابعين وغيرهم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وابن شهاب والحسن وإبراهيم وابن زيد ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج. قال: وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والطبري وأهل السنة، وعليه تدل الآية وصحيح الآثار والاعتبار، ولا يعدل عن الظاهر، هذا الكلام ابن دحية رحمه الله، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة. وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة ولما استبعده الكفار ولا كذبوه ولا ارتد به كثير ممن أسلموا وافتتنوا. نعلم أن بعض ضعاف الإيمان ارتد لما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بقصة الإسراء والمعراج، فلو كان يحكي مناما لما استبعد أحد المنام. الإنسان في المنام يستطيع أن يرى أو يمكن أن يرى أي شيء. قال: ولا ارتد به كثير ممن أسلم وافتتنوا، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره صلى الله عليه وسلم إنما كان عن جسمه وحال يقظته، وذلك في ليلة واحدة ورجع فيها ثم أصبح يقص إسراءه على قريش. انتهى من كتابه الابتهاج في أحاديث المعراج. وقال شرح الطحاوية رحمه الله: مما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد أسرى بعبده، يقول: والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد. عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. العبد عبارة عن الجسد مع الروح، وهذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز، يقول: ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. انتهى كلامه رحمه الله. يقول المؤلف: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته، جعلته أمرا منكرا وكبيرا، وكيف يحصل ولم تنكر المنامات؟ وكان مناما، فإن حتى الكفار لا ينكرون المنامات، وهذا كما سبق في كلام الحافظ ابن دحية رحمه الله. قال المؤلف: ومن ذلك، أي أيضا من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ونصدق لورودها عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. حديث فقئ موسى لعين الملك رواه البخاري ومسلم، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور. لاحظوا هذا كلام من ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت المعين عند وفاة موسى عليه السلام. سبق معنا أن الله عز وجل يتكلم بكلام بعد كلام، هذا معتقد أهل السنة وهو الحق بلا ريب، والمخالف لا يستطيع أن يجيب عن مثل هذه النصوص بشيء. فرد الله عليه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. موسى عليه السلام يقول: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر صلى الله عليه وسلم، أن توفي في المدة 40 سنة مدة التيه. قال صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، لو كنت في هذا المكان، لو كنت هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث حديث فقئ موسى لعين الملك أنكره بعض المبتدعة قديما، وأنكره بعض مدعي التنوير والعقلنة حديثا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قال ابن خزيمة: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا: إن كان موسى عليه السلام عرفه فقد استخف به، وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص منه من فقي عينه. شوف شبه أهل البدع كيف تكون. إن كان عرفه، إن كان يعرف أن هذا ملك الموت فقد استخف به، وإن كان لا يعرفه فلماذا لم يحصل قصاص؟ والجواب، هذا كلام ابن خزيمة رحمه الله، والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه إليه اختبارا، وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت. وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط عليهما السلام في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكول، ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. وعلى تقدير أن يكون عرفه، على تقدير وفرض أن موسى عليه السلام عرف أن هذا ملك الموت، فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له؟ يقول ابن حجر: ولخص الخطابي رحمه الله كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما يقول لما ركب فيه من الحدة في موسى عليه السلام. وهذا الوصف ليس تنقصا من نبي الله العظيم الكريم، أن يقال أن فيه حدة، هذا من طبائع البشر، يكون هذا مثل ما بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن عمر فيه شبه من موسى عليه السلام، وأن أبا بكر فيه شبه من إبراهيم عليه السلام. يقول الخطابي: إن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة، وأن الله رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله، يعني عاد الملك وعينه قد ردت، فيعلم موسى أن هذا ليس بشرا، ليعلم أنه جاء من عند الله، فلهذا استسلم حينئذ. قال الحافظ: وزعم بعضهم أن معنى قوله فقأ عينه أي أبطل حجته، هذا عمل المؤولين المحرفين، أن فقع عينه أبطل حجته، قال وهو مردود بقوله في نفس الحديث فرد الله عينه. يعني إيه رد الله عينه؟ يعني أبطل حجته. فقع عينه أبطل حجته، فرد الله عينه تكون ماذا؟ وبقوله لطمه وصكه وغير ذلك من قرائن السياق. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وللأسف هناك بعض المبتدعة سلكوا مسلكا في رد الأحاديث التي تخالف العقل بزعمهم أو تخالف الطب، وهو مسلك مردود مخالف لما عليه السلف الصالح من قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه. قال رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، أي من الغيب الذي نؤمن به أشراط الساعة. والأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، والساعة المراد بها القيامة. فالمقصود بأشراط الساعة العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، وهي علامات كثيرة، منها علامات كبرى ومنها علامات صغرى. وقد وقعت كثير من العلامات الصغرى، وأما الكبرى فالمشهورة فلم يقع منها شيء والله أعلم. قال: من ذلك خروج الدجال. والدجال صيغة مبالغة من الدجل والتغطية، وأصل الدجل معناه الخلط والتلبيس والتمويه، خلط والتلبيس والتمويه. ودجال جمعه دجالون ودجاجلة. والدجال كما عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح اللمعة: رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، وخروجه ثابت بالكتاب والسنة، وخروجه ثابت بالسنة وبالإجماع. وفتنة الدجال من أعظم الفتن، ولعظم هذه الفتنة فما من نبي إلا حذر قومه الدجال، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قال: ومكتوب بين عينيه كافرا. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر خروج الدجال في آخر الزمان والتحذير منه. من ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة أو نقب المدينة. وفي الحديث أنه يطأ كل أرض، يعني يدخل كل مدينة إلا مكة والمدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة هناك. واليوم معروف هذا المكان، مكان أرض سبخة خارج المدينة وفيها كالهضبة الصغيرة، إذا وقفت عليها رأيت مسجد أحمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أن الدجال يقول هذا القصر الأبيض قصر أحمد، وهو مكان يعتبر مكانا حصينا لوضع جيش ونحوه، لأنه محاط بمجموعة من المرتفعات ومحصن. قال: فينتهي إلى بعض السباخ التي تري المدينة. وقد أرانا هذا المكان الشيخ العلامة عبد العزيز القاري حفظه الله، وكان مهتما، وهو مهتم بتاريخ المدينة وجغرافيتها. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس، يعني هو يقف خارج المدينة لا يدخل حرم المدينة، ومكان من علامته أنه خارج الأعلام، أعلام الحرم، حرم المدينة محدد ما بين عير إلى ثور كما قال صلى الله عليه وسلم. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. وهذا لا شك أنه من أهل العلم الذين يعلمون حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في الدجال، رجل من خير الناس. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول أي الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. متفق عليه. وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى ما يعصمهم من فتنة المسيح الدجال، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال مسلم في صحيحه: قال شعبة من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف، وسيأتي في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنها من أول الكهف. يقول المناوي رحمه الله في فيض القدير في بيان سبب العصمة بقراءتها بحفظ هذه الآيات، بحفظ هذه الآيات، قال: وذلك لما في قصة أهل الكهف من العجائب، فمن علمها لم يستغرب أمر الدجال فلا يفتن، أو لأن من تدبر هذه الآيات وتأمل معناها حذره فأمن منه، أو هذه خصوصية أودعت في هذه السورة. انتهى كلامه. وأرشد نبينا صلى الله عليه وسلم أمته كذلك إلى البعد عن الدجال والنأي عنه، لأن الإنسان قد يأتيه فيفتن، كما روى أبو داود من حديث عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. والسنة أخبرت أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أي كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، وسيأتي صفة سيره في الأرض كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، كنزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، أي فيقتل الدجال. والله سبحانه وتعالى قد رفع عيسى عليه السلام حيا إلى السماء كما قال، وقولهم أي قول اليهود: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذه الآية الأخيرة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إشارة إلى نزوله عليه السلام في آخر الزمان. وكذلك قوله تعالى في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: قرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة: وإنه لعلم للساعة، أي عيسى عليه السلام علم بفتح اللام والعين، أي أمارة وعلامة على الساعة، فهو ينزل قرب قيام الساعة. وروى الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية وإنه لعلم للساعة، قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة، وتواترت السنة بنزوله عليه السلام في آخر الزمان. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبلها من كافر، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والحديث في الصحيحين. كذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، والعلة الضرة، يعني الأنبياء أمهاتهم كما قال أمهاتهم شتى ودينهم واحد، ففروع شرائعهم شتى وأصل دينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات، لعل أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، يعني مصبوغان بشيء فيه صفرة، كأن رأسه يقطر كما سيأتي توضيحه، وإن لم يصبه بلل كأن شعره مبتل، وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يضع أي يرفع الجزية، يلغي الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة عيسى عليه السلام، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه ابن كثير رحمه الله وأحمد شاكر في عمدة التفسير. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان عند مسلم، هو حديث مهم لأن فيه ذكر الدجال وذكر نزول عيسى عليه السلام وذكر يأجوج ومأجوج، وسنقراه بطوله. حديث النواس بن سمعان عند مسلم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. خفض فيه ورفع قيل معناه أي حقر من شأنه وعظم من شأنه. حقر من شأنه لما ذكر أنه يدعي الربوبية ومع ذلك فهو أعور، وأنه لا يستطيع أن يتغلب على هذا الشاب المؤمن، وعظم من شأنه لما ذكر ما معهم من الجنة والنار. قال: فلما رحنا إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك فينا، يعني خاف الصحابة أن يكون قريب منه الدجال هذا، ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، قطط يعني شديد جعودة الشعر، شعره مجعد، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن رضي الله عنه. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، والخلة أي ما بين البلدين، أي سيخرج من بلد بين الشام والعراق. تعلمون أنه يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، وأصفهان هذا الإقليم المشهور في الموجود في إيران اليوم. قال فعاس يمينا وعاس شمالا، يفسد يمينا وشمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، قال لا أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه؟ يعني تأمل حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أمر الصلاة، وكأن الدجال سيقع في زمانهم. هذا اليوم يقولون هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدره، فيقدرون ما بين الفجر إلى الظهر فيصلون الظهر، ويقدرون ما بين الظهر العصر فيصلون العصر، وهكذا. أقدر له قدره. فقلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، كالمطر إذا كان من خلفه الريح. ولهذا هو يقطع الأرض كلها ما عدا مكة والمدينة، يجوب يدخل الأرض كلها في هذه المدة في 40 يوما، لكن منها يوم كسنة. قال كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم، فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. فتروح عليهم سارحتهم، يعني أغنامهم، أطول، يعني ترجع في الرواح أطول ما كانت ذرا، يعني الأسنمة ترتفع من الري والشبع. وأسبغه وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، يعني درعها سابغ من كثرة اللبن والخاصرة ممتدة من كثرة الشبع. ثم يأتي القوم فيدعوهم، فيردون عليه قوله، فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، أي قاحطين، ليس عندهم شيء، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، أي كذكور النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين رمية الغرض، يعني قطعتين بينهما مسافة كرمية الغرض الذي ترميه، ثم يدعوه يعني فرق بين القطعتين هذه المسافة، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك أي في هذه الفتنة إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. والنووي رحمه الله يقول في شرح مسلم، وهذه المنارة موجودة اليوم معروفة، شرقي دمشق بين مهرودتين، مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس وزعفران، وسبق هناك ثوبين ممصرين أي مسبوغ بالصفرة أيضا، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. الجمان حبات من الفضة على هيئة اللؤلؤ، والمراد أنه يتحدر منه الماء، وفي الحديث السابق وليس فيه بلل. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، حيث ينتهي بصره إلى مد البصر نفسه يصل، فكل كافر شم نفسه مات. فيطلبه حتى يدركه بباب لد، ولد قرية قريبة من بيت المقدس، فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم عليه السلام، يأتيه قوم قد عصمهم الله منه أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى، إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، أي لا يستطيع أحد أن يقاتلهم، فحرز عبادي إلى الطور، خذهم إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، الحدب يعني النشز أو المكان المرتفع، وينسلون أي يمشون مسرعين، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى، وهذا دليل على كثرتهم، يحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يحصرون في الطور، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أي الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، والنغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم، فيصبحون فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، هذا معناه أنهم على جبل الطور، ثم يهبطون إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر، في الأرض كلها موضع شبر، إلا ملأه زهمهم ونتنهم يعني دسمهم ورائحتهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر يعني بيت من طين ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلقة أو كالزلفة، قيل كالمرآة أو كمجتمع الماء أو مصنع الماء، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة أي الجماعة من الرمانة، من الرمانة الواحدة، ويستظلون بقحفها أي بقشرة الرمانة، الجماعة تأكل من رمانة واحدة وتستظل بقشرها، ويبارك في الرسل أي في اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل يعني حديثة العهد بالولادة، الناقة حديثة العهد بالولادة، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم

وسد ذا القرنين حاول بعض الناس أن يعرف مكانه وليس هناك جدوى من معرفة مكانه. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قصة عن هذا السد ومحاولة بعض الملوك الوصول إليه. قال: وبعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه وجهز معه جيشا لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكر أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك، وأن عنده حراسا من الملوك المتاخمة له، وأنه عال منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالا وعجائب. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السد أنه قال: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم، يعني أميرهم، ارجعوا فستخرقونه غدا. قال: فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالى. واستثنى، يعني ذكر المشيئة، قال: فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم. الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم. وبعض الناس اليوم يشكك في وجود هذه الفئة ويقول: كيف والعلم الحديث أن يكتشف مكانهم؟ هؤلاء لا يؤمنون في الحقيقة بقدرة الله العظيمة، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يخفيهم، وهو سبحانه وتعالى حرم هذه الفئة، حرمها من أن تقول إن شاء الله حتى يأذن لهم بقولها، وحرمهم من التفكير في تسلق هذا السد أو هذا الردم، بل يحاولون حفره، وما حاولوا أن يصنعوا آلة للتسلق. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: إن خروجهم من وراء السد حق ثابت لوروده في الذكر أي في القرآن الكريم وثبوته عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولم يحله عقل فوجب اعتقاده. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: وخروج الدابة، وهي الدابة التي يخرجها الله عز وجل قرب قيام الساعة، وقد دل على خروجها الكتاب والسنة. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وما جاء في شأن الدابة ما رواه أحمد من حديث أبي أمامة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، تعلمهم على أنوفهم على خراطيمهم، ثم يغمرون أو يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، يعني المعلمين على أنوفهم عياذا بالله. وهذا الحديث صححه شعيب الأرنعوط في تحقيق المسند. يقول العلامة السعدي رحمه الله: وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث، ولم يذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الدابة هناك أقوال كثيرة في تعيين ما هي، هل هي ناقة صالح، هل هي فصيل ناقة صالح إلى آخره، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله، فتكون حجة وبرهان للمؤمنين وحجة على المعاندين. انتهى من تفسير السعدي رحمه الله. قال المؤلف: وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. وطلوع الشمس من مغربها إحدى العلامات الكبرى، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الطبري رحمه الله في تفسيره بعد ذكر الأقوال في تفسير الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تنقطع التوبة بطلوع الشمس من المغرب، وهي آية عظيمة، آية عظيمة، أن الناس إذا استيقظوا في الصباح نظروا إلى جهة المشرق فلم يروا الشمس ثم رأوها تطلع من الجهة المقابلة. وفي حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها. لماذا؟ قال: لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت، في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحالة لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها. وفي ترتيب علامات الساعة يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض. العلامات الأرضية أولها الدجال، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. قال: ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. انتهى كلامه. والمؤلف رحمه الله يقول: وأشباه ذلك مما صح به النقل، أي كبقية العلامات كالخسوفات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.